قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبدأ على بركة الله، نذهب إلى سطح المكتب ونختار برنامج الأدوب إديشن. أدوبي أوديشن 3.0 عنصر قائمة. نضغط عليه بالأنتر وننتظر قليلا. أدوبي أوديشن 3.0. ننتظر قليلا حتى نتأكد أنه قد فتح. أدوبي أوديشن الآن فتح، قال أدوبي إديشن، يعني لا يوجد ملف موجود. لو كان هناك ملفا مفتوحا لا قرأ اسمه، لكنه بما أنه قال أدوب إديشن يعني هذا أنه لا يوجد ملف مفتوح. فنذهب الآن لنختار ملفا حتى نفتحه، ويرجى عند التجربة أن تكون الملفات صغيرة حتى لا يثقل عمل الجهاز. فنبدأ على بركة الله، نضغط الألت، ملف قائمة فرعية، ننزل إلى أوبن جديد فتح فتح ف... ثم نضغط الأنتر فتح محاورة فايل نيم فايل نيم صندوق خيارات. هنا لو ضغطنا التاب مرة واحدة ماذا نسمع؟ فايلز اوف تايب صندوق خيارات اول فايلز او تي اول فايلز. انا اخترت اول فايلز وهو اخر اختيار، تختار اول فايلز حتى يفتح لك جميع الملفات. نمشي كذلك بالتاب مرة اخرى فتح زر فتح، نمشي بعده كانسل زر كانسل هيلب زر اوت اتش هيلب مساعدة Don't ask for further details. مربع تحديد. Not checked. هذا لا علاقة لنا به. نمشي بعده أيضا. الأخيرة المجلدات. صندوق خيارات. See documents and settings administrator my documents. أبو عبيدة. هنا يذكر لك المجلد الذي أنت تقف عليه وهو اسمه أبو عبيدة. نمشي بالتاب أيضا. محاورة. Preview playback device. تشغيل آلي مربع تحديد محدد. يقول لك تشغيل آلي، يعني هل تريد إذا وصلت إذا الملف الصوتي يقرأه مباشرة فأنت مختار، إما أن تريد أن تسمع أو أنك تعرف هذا الملف سابقا فلا يحتاج أنك تسمعه مباشرة، تنزل إليه وتضغط عليه موافق. لكن أنا دائما أختار متاح حتى أتصفح الملفات الصوتية التي عندي. ثم نمشي بعده أيضا تحديد محدد حلقي، أيضا أنا أضعه محدد تكرار حلقي. ثم نمشي بعده صندوق خيارات Sound Blaster 5.1. هنا اسم كرت الصوت الذي أستخدمه Sound Blaster 5. ثم نمشي بالتاب لكن صندوق خيارات لكن هنا يقول لك اسم المجلد الذي أنت تقف عليه اسمه أبو عبيدة. أمشي كذلك بالتاب شريط الأدوات Up one level. زر Up one level. ثم كذلك بالتاب Folder View. قائمة ملفات Not selected. الآن ذكر لك محتوى المجلد اللي اسمه إيش؟ أبو عبيدة. الآن سننزل بالأسهم حتى نختار المادة الصوتية التي سنفتحها. الاستعاذة المدة. قال إذا ما أردت الدعوة لا نريد هذا. الآن نريد هذا. تجربة المجلة سنة 2002. تجربة المجلة. أنا الآن سأضغط عليها بالأنتر. Loading. هذه المجلة مجلة الفجر. تجربة المجلة. MP3. لما يفتح لك الملف يذكر لك اسم المجلد أو اسم الملف الصوتي. إذا ما ذكر لك اسم الملف الصوتي فهذا دليل على أنه لا يزال يفتح، وعادة إذا كان الملف طويلا فيذكر لك ويذكر لك مدة الانتظار، مثلا يقول لك بقي على فتح الملف 20 ثانية أو 30 ثانية باللغة الإنجليزية، فتسمع 20 ثانية 30 ثانية على حسب يعني على حسب طول الملف وعلى حسب ثقل الجهاز أو خفته. فالآن فتحنا هذا الملف. ما هذا الملف؟ هذه المجلة الصوتية التي أرسلها بعض الرواد إلى المنتدى العام، فأنا قسمتها وأخذت منها قطعة، وكان تسجيلها فيه بعض الشوشرة، كان التسجيل فيه بعض الشوشرة، فأحببت أن أريكم طريقة إزالة الشوشرة. أولا نتعلم بعض الأساسيات قبل أن ندخل في هذه الأمور. أولا إذا أردنا أن نشغل الملف الصوتي من أوله نضغط ماذا؟ نضغط المسافة مباشرة هكذا. هذا كله فراغ سجله الأخ في بداية الشريط. الأشرطة القديمة يستحسن لمن يسجلها أن يسجل الفراغ الموجود قبل الشريط، الفراغ الموجود قبل الشريط قبل الصوت. لماذا؟ لأننا الآن في الأدوب إيديشن سنحتاج هذا الفراغ، نحتاج هذا الفراغ حتى نعمل عليه حذف. إذا اختلط بالصوت يصعب حذفه، يجب أن تنتقي مكانا لا يوجد فيه إلا إزعاج فقط. إذا اختلط مع الصوت فإنه يعسر إزالة الإزعاج دون أن يختل الصوت. لكن هنا مثلا عندنا الإزعاج هذا موجود في أول الشريط، نسمع مرة ثانية. هذا خليط بين صوت الشريط وصوت السلك الذي سجل به. السلك الذي سجل به يعطي دائما، أو في الغالب إذا لم يكن سلكا أصليا ومختصا، يعطي صوتا في التسجيل. فيحبذ أن يسجل هذا الصوت قبل بداية الكلام حتى يمكننا حذفه بسهولة من ماذا؟ من المادة الصوتية. الآن قلنا أولا نضغط بالمسافة حتى نتحرك. إذا أردنا أن نحدد أول الكلام، إذا أردنا أن نحدد بداية الكلام، مثلا مشينا ونحن نريد أن الشريط لا يبدأ من الإزعاج، يبدأ من ماذا؟ يبدأ من الكلام نفسه، فنمشي بالمسافة. التحرك دائما تقريبا في جميع البرامج يكون بالأسهم اليمين واليسار، والصفحة لأعلى والصفحة لأسفل، وهوم وأند، الأول الملف وآخر الملف دائما. هنا بالهوم والأند أو كنترول هوم وكنترول أند تنزل، وهنا أيضا إذا أردت أن تذهب إلى آخر الملف فتضغط كنترول وسهم يمين فتجد نفسك في آخر الملف. دائما قبل العمل يرجو أن تجعل اللوحة باللغة الإنجليزية دائما. نحن الآن نتأكد هل هي باللغة الإنجليزية أم لا. اللغة الولايات المتحدة. نعم الآن هي باللغة الإنجليزية. الآن نمشي بالمسافة، نضغط المسافة وننتظر حتى نصل إلى بداية الكلام، ثم نضغط حرف الجيم. هنا ضغطنا الجيم، ضغطنا الجيم لكن لم يتوقف، هو لا يتوقف، لكن لو ضغطت المسافة الآن مرة أخرى ستعلم أنك واقف عند كلمة إكليل الجبل هذا. اسمع الآن أنا سأضغط المسافة، فالآن أنا أريد أن أرجع إلى الوراء لأنه ما بدأناه من البداية. إما أني أرجع بالصفحة لأعلى أو بالسهم. نضغط الآن المسافة، رجع إلى الوراء. الآن سأضغط الجيم، نعم الجيم، وننظر. قال إكليل الجبل، نرجع كذلك سهم أو سهمين إلى الوراء. نعم نرجع فقط إلى الأمام، سهم إلى الأمام، كذلك سهم إلى الأمام، كذلك أيضا هنا. هذا هو، بدأنا من كلمة إكليل الجبل، هذه من هنا إكليل الجبل، هذا الصوت الذي قبل كلمة إكليل الجبل، هذا مؤثر صوتي يعني كتأثير صوتي لا يهمنا الآن. الآن نريد أن نحدد كلمة إكليل الجبل فقط، كلمة إيش؟ إكليل الجبل. ننظر كيف نحددها، نضغط المسافة، ثم إذا انتهت كلمة إكليل الجبل ضغطنا حرف الدال، ضغطنا ماذا؟ حرف الدال. ننظر، ضغطنا حرف الدال، لإيقافه نضغط المسافة. لكن قد يستغرب البعض إذا شغل البرنامج قبل الآن يقول أي البرنامج عندي لا يكرر. نعم لا يكرر من الشركة، لا يكرر، لأنه هذا خيار أنا ما ذكرته لكم في البداية، نذكره الآن. نضغط الالت، نضغط الالت، ملف قائمة فرعية، ونمشي بالسهم اليمين، تحرير قائمة فرعية، عرض قائمة فرعية. تأثيرات قائمة فرعية. توليد قائمة فرعية. توليد المفضلة قائمة فرعية. المفضلة خيارات قائمة فرعية. خيارات. إذا وصلنا عند الخيارات انزل بالسهم. تشغيل مسار الحلقة محددة. تقول تشغيل مسار الحلقة. تشغيل مسار الحلقة عندك سيكون غير محدد. أنا عندي محدد. أنت تضغط بالأنتر فيصير محدد. تشغيل مسار الحلقة. هذا معناه أنك تريد أن تكرر المعلومة. أنك تريد أن تكرر المعلومة. أنا عندي متاح. أنت عندك غير متاح. اضغط الموافق فيصير متاحا. نرجع الآن. تجربة المجلة. قال تجربة المجلة. رجعنا. الآن لو ضغطنا مسافة فسيتركنا على الخيار الذي نريد حذفه مثلا اللي هو قال إكليل الجبل. نسمع مرة أخرى ثم أقول لكم شيئا. الآن هذا الصوت الذي قبل كلمة إكليل الجبل. الصوت الذي قبل كلمة إكليل الجبل نريد حذفه. كيف ذلك؟ الذي قبل كلمة إكليل الجبل نضغط الشيفت مع الجيم. الشيفت مع الجيم. ننظر الآن نشغل حتى نسمع ثم نضغط الشيفت مع الجيم حتى ينحذف هذا الصوت الذي قبل كلمة إكليل الجبل. اسمع معي. قال الآن قال إكليل الجبل لأن التحديد عندي لمسافات طويلة نوعا ما. لو أنك قد يعني تريد أن تحدد لمسافات أقل تحدد إلى مسافات أقل. الآن قلنا حذفنا الذي قبله. أو إذا لا نريد هذا ارجع بالسهم. ارجع بالسهم اليسار مرة أخرى هكذا نرجع فيذهب التحديد. إذا ضغطنا السهم يسار أو سهم يمين يذهب التحديد نهائيا. ثم تقف بالجيم على المكان الذي تريد أن تبدأ منه الحذف وتتقدم بالمسافة. تضغط المسافة لتسمع ثم تضغط الدال. أو كلما أردت أن تزيد في حجم الملف الذي تريد حذفه إما أنك تشغل المسافة ثم تضغط الدال أو إنك تضغط الشيفت مع الدال فيتقدم إلى الأمام. لكن بمسافات أنت قد لا توافقها. هذه المسافات أنت قد لا تختارها. فلذلك إذا أردت مسافة معينة بدقة فأنت تضغط الدال فقط. لكن إذا كانت المسافات ستكون بعيدة وأحببت أن تسرع فتضغط الشيفت مع الدال. نعيد مرة أخرى حتى نفهم. أولا نفتح الملف الصوتي. نفتح الملف الصوتي. إذا أردنا أن نشغله نضغط المسافة. إذا أردنا بداية التحديد نضغط حرف الجيم. إذا أردنا نهاية التحديد نضغط حرف الدال. إذا أردنا أن نزيد في التحديد نضغط الشيفت مع حرف الدال. إذا أردنا أن ننقص في التحديد الأخير نضغط حرف الدال فقط. حرف الدال والملف يعمل. إذا أردنا أن ننقص التحديد من أوله نضغط شيفت مع الجيم. شيفت مع الجيم. أردت أن تحذفه اضغط حذف بعد أن توقف الملف. دائما قلنا دائما النسخ واللصق والحذف دائما يجب أن يكون الملف واقفا. الآن أردنا أن نحذف ضغطنا حذف. لم نريد أن نحذف نضغط مسافة حتى يذهب التحديد. إذا أردنا أن نتحرك إلى الأمام وإلى الخلف فنتحرك بالأسهم اليمين واليسار وأيضا نتحرك بالصفحة لأعلى وصفحة لأسفل بالمسافات الطويلة خطوات الطويلة وبالأند إلى إذا أردنا أن نصعد إلى الأعلى وبالهوم إذا أردنا أن ننزل إلى الأسفل. الآن عرفنا كيف نحدد. النقطة الثانية المهمة التي نريد أن نذكرها في هذا البرنامج كيف نحذف الشوشرة. كيف نحذف الشوشرة في هذا البرنامج وهو من أهم مميزاته وهذه الخاصية من أهم مميزات هذا البرنامج. نرجع إلى الأعلى بهوم وننظر. رجعنا إلى الأعلى بالهوم. الآن أردنا أن نحذف أول هذا الشوشرة. اضغط أولا، تأكدنا أن اللوحة باللغة الإنجليزية، اضغط المسافة ثم اضغط حرف الدال لتحديد كمية من هذه الشوشرة، لا تقل عن ثانية مثلا أو ثانيتين، يعني لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة، والأفضل أنك تنتقي أفضل مكان فيه الشوشرة، يعني لا يكون مخلوط مثلا صوت المسجل مع صوت سعال مع صوت كذا، لا، هنا ستحصل بعض المشاكل. لكن إذا كان الصوت صوت هواء مثلا مع صوت شوشرة سلك فقط، هنا سيكون الحذف يعني جيدا جدا. نضغط الدال بعد أن نحرك الملف نوعا ما، نضغط الدال. اسمع، أنا سأضغط المسافة ثم أضغط حرف الدال لتحديد كمية من الشوشرة. نضغط المسافة، ضغط الدال، أنا ضغط الدال. الآن حدد لي كمية من الشوشرة. الآن شوف، لو تسمع يعيد مرة ثانية، يجلس يعيد. كيف الآن نفعل؟ هل نذهب ونحذف؟ لا، الآن نعطيه أمرا أن هذا الصوت المزعج هو الذي نريد حذفه. نعطيه أمر أن هذا الصوت المزعج هو الذي نريد حذفه. بماذا يكون هذا الأمر؟ يكون بالت وإن، الذي هو الألف المقصورة، الألت مع الإن، ونسمع ماذا يقول. Alt in. Capture noise reduction profile. محاورة. The current audio selection will be captured and loaded as. حسن هزير. يقول لك الآن سيحدد هذه القطعة. الآن ماذا سيفعل؟ الآن يطلب منك، يقول لك هل تريد عرض هذه الرسالة مرة أخرى أم لا؟ اسمع ماذا سيقول. لا تقوم بعرض هذه الرسالة مرة أخرى، مربع تحديد. Not checked. قال غير محدد. أنا دائما أجعلها هكذا حتى أتأكد أنه حدد. قال لك لا تقوم بعرض هذه الرسالة، غير محدد. نمشي بالتاب، أنا كلها مشيت بالتاب، والآن كمان تاب. حسن هزير. حسنا، لما تضغط حسنا يكون قد حدد. الآن أنتر، خلاص الآن حدد. Adobe Audition. تجربة المجلة. هذا السكوت الذي سكته كان يعني يحدد. بعض الأحيان يجلس مثلا ثانيتين ثلاثة، بعض الأحيان يجلس إلى 10 ثواني، على حسب المقطع الذي أنت استخدمته، على حسب طوله. بعد أن نحدد هذه القطعة مثل ما فعلنا، الآن يجب علينا أن نحدد تحديد الكل. نضع تحديد الكل، كنترول و A، كنترول A اللي هو حرف الشين. خلاص حددنا جميع الملف، الملف فيه جميعه، فيه شوشرة. الآن إلى أين نذهب حتى نحذف هذه الزيادة؟ نضغط الالت ونمشي، ونقول لكم ماذا سنسمع. الت ملف قائمة فرعية، السهم اليمين الآن. تحرير قائمة فرعية، لا، عرض قائمة فرعية، لا، تأثيرات قائمة فرعية. تأثيرات، دخلنا إلى التأثيرات. لما وصلنا إلى التأثيرات ننزل بالسهم الأسفل. اسمع. ماسترينج راك، ليس هذا. قلب قاف، قلب قلوا لا. عكس عين، أنا أنزل بالأسهم. عكس كتم كاف، كتم لا. Amplitude and compression، قائمة فرعية. A delay and echo، قائمة فرعية. ولا هذا. Filter and echo، قائمة فرعية. ولا هذا. Modulation، قائمة فرعية. ولا هذا. Restoration، قائمة فرعية. R، اسمع فرعية. مرة ثانية اسمع، هذا الخيار. Restoration، عنصر قائمة قائمة فرعية. هذا هو الخيار الذي نريده. اسمع. Restoration، عنصر قائمة قائمة فرعية. خلاص، قال قائمة فرعية يعني في داخله أمور أخرى. نفتح بالأنتر. Adaptive noise reduction، A، لا نريد هذا. اصعد بالسهم الأعلى. Capture noise reduction profile، Alt and C، هذا الذي اخترناه بالالت والان، هذا هو هنا موجود لكن لا نريده. اصعد كمان درجة أخرى. Noise reduction process، N، اللي يقول لك هذا N رمزه الN. اسمعها مرة ثانية. Noise reduction process، عنصر قائمة مستعرض، N. خلاص، هذا مرة ثالثة. Noise reduction process، خلاص. الآن اضغط الانتر، ضغطنا الانتر. محاورة. Noise profile currently set noise level view dB point slow high dB more less. تحرير 100. الآن نحن برنامجنا واضع الحذف، حذف هذا الصوت على نسبة 100%. يعني أنا أريد أن أحذف هذه الشوشرة بنسبة 100%، يعني لا أريد لها أثرا، لا أريد لها أثرا. كيف نعرف أنه قد حذف 100%؟ نذهب باختصار ALT مع حرف P، نتأكد فقط أن اللوحة، لوحة الأرقام باللغة الإنجليزية، ثم نضغط ALT وحرف P الذي هو حرف الحاء، لكن نتأكد أنه P وليس حاء حتى يعمل معنا البريفيو. الآن إذا ضغطت أنا ALT مع حرف P فإن الملف الصوتي سيمشي، سيمشي، لكنك لن تسمع صوت الشوشرة. لماذا؟ لأننا حذفناها بنسبة 100%. ننظر الآن ALT وحرف P وننظر ماذا سيقول. ALT P، لا تسمع شوشرة بينما الملف يمشي. الآن حيأتي الكلام. يستخدم مستحلب إكلي الجبل غير المحمى في الصباح قبل الإفطار وقبل الغداء لمدة. الآن أنا ضغطت البريفيو حتى أقف، حتى لا نسمع. الآن كنا واقفين لما ضغطنا ALT مع البي ما سمعنا يعني الشوشرة، حذفت الشوشرة. الآن إذا أردت أن توافق، إذا وافقت على حذفها بنسبة 100%، فبعد كلمة preview تجد كلمة موافق. اسمع، الآن أنا واقف على كلمة ماذا؟ preview. الآن أنا مشيت بالتاب إلى كلمة preview، بالتاب حتى تصل إلى كلمة preview، ستكون كلمة stop، لأنك أنت لما ضغطت preview صارت stop. أنت تضغط الآن هي الآن preview، لكن لو أنا ضغطت عليها تصير stop مرة ثانية. فالآن نمشي بعد كلمة preview، بعد أن نوقف الملف، نوقف صوته. الآن وافقنا على أن الحذف سيكون بنسبة ماذا؟ 100%. خلاص نضغط موافق. اسمع بعدها أوكي. يقول لك أوكي بمعنى أنك وافقت على حذف الزيادة من جميع الملف بنسبة ماذا؟ 100%. أنا والله أريد أن أحذف الشوشرة بنسبة مثلا 50% فقط. الشوشرة نريد أن نحذفها بنسبة 50%، وهذا يحصل لك إذا كانت الشوشرة مخلوطة مع بعض الأشياء، مخلوطة مثلا مع بعض الصدى. فلو حذفت الشوشرة بنسبة 100% يخرب الصدى، يفسد الصدى، يخرب. فأنت عشان تتدارك يعني الصدى ما يخرب، فتحذف الشوشرة المزعجة فقط بنسبة 50-30-60، أنت وذوقك، أنت وذوقك. خلاص. فالآن نمشي بالتاب. الآن اسمع ماذا نسمع. Close zero. Close لا. Cancel zero. Cancel. Help zero. Alt Help لا. Left zero. اختيار محدد. Chart. Chart هذا لا. Log scale. مربع تحديد. Not checked. ولا هذا. Live update. مربع تحديد. ولا live update. Reset zero. Alt R. ولا هذا. Noise reduction level. شريط التمرير. اسمع. اسمع هذا. اسمعها مرة ثانية. Noise reduction level. شريط التمرير 100 والمستعرض. مرة ثانية. مرة ثالثة. اسمع. Noise reduction level. شريط التمرير 100 والمستعرض. هذه الحذف بنسبة 100%. لو أنا ضغطت الآن عليها بالسهم الأعلى، اسمع، أنا سأضغط مثلا 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نضغط الآن انفيديا مع التاب حتى نسمع. Noise reduction level. شريط التمرير 90 مستعرض. صارت 90، يعني أنا أريد أن أحذف بنسبة ماذا؟ 90. الآن أريد أن أصيرها 70، أضغط 20 مرة بالسهم الأعلى، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ننظر الآن ستصير 70. نضغط الأنفيديا مع إيش؟ أنفيديا مع التاب. Noise reduction level. شريط التمرير 70 مستعرض. صارت 70. الآن إذا وافقت على 70 اضغط عليها مباشرة أنتر. تريد أن تجربها اضغط 70. هذه نضغط الآن الالت مع البي وننظر هل نسمع. أين وقفنا؟ ها، عاد من الأول، لكن اسمع. إكليل الجبل. يستخدم مستحلب إكليل الجبل غير المحمى في الصباح قبل الإفطار. مسافة نصل إلى ستوب. أنا وصلت إلى ستوب وضغطت عليها. الآن 70% ما تخارج على ما قالوا. 70% ليست جيدة. الآن نرجع إلى كلمة المكان الذي كنا فيه وكان 70، فنعيده إلى 100 حتى يتم الحذف بصورة جيدة. أوكي. قالك أوكي. Close. Close. Cancel. Cancel. Help. Help. Left. Left. Chart. شورت لوج سكيل مربع تحديد نوت تشيك ليف ابديت مربع تحديد محدد ريسيت زد ار ولا هذا نويز ريدكشن ليفل شريط التمرير 70 اي هذا هو اسمع ماذا يقول مره ثانيه نويز ريدكشن ليفل شريط التمرير 70 مستعد اذا ضغطت الاسهم ترى ما حيتكلم اذا ضغطت الاسهم ما حيتكلم كيف تعرف هناك طريقتان حتى تعرف الطريقه الاولى انك تضغط انفيديا مع التاب والطريقة الثانية أنك تضغط فقط تاب لكن إذا ضغطت تاب حتى تزيد أو تنقص ترجع بشيفت وتاب حتى تزيد وتنقص لذلك أنا ما اخترت الطريقة الثانية نريد أن نبقى في نفس المكان هذا الذي اسمه هكذا اسمع Noise reduction level. شريط التمرير 70 مستعد 70 الآن لو أنا صعدت الآن نزلت بالأسهم بالسهم الأسفل أضغط 30 مرة حتى خليها كم 100% الآن أنا ضغط 30 مرة الآن سنسمع بالأنفيديا مع التاب ماذا يقول Noise reduction level. شريط التمرير 100 مستعد الآن سأضغط بالالت و بي حرف البي اللي هو حرف الحاء وننظر نسبة الحذف اسمع تأكد يعني ركز معي كيف هي نسبة الحذف اسمع الآن يمشي الملف ما في صوت إكلين الجبل يستخدم المستخدم إكلين الجبل غير المحمى في الصباح الآن ضغطنا على ستوب وقفنا قلت لك إذا تريد حفظه إما أن تضغط مباشرة على 100% أو أنك تضغط على هذه أوكي وخلاص يجلس ثواني الآن سأضغط ننظر إن شاء الله بس ما يطول علينا المدة أظنها قصيرة لأن الملف قصير نضغط أنا موافق وننظر ماذا يقول اسمع الآن سأضغط الموافق محاورة. Estimated time remaining 12 seconds 10 copies. يقول انتظر 12 ثانية. يقول انتظر 12 ثانية حتى يتم التحويل. الآن انتهى. MP3. الآن سنضغط نضغط الهوم حتى نتأكد أننا في أول الملف. تأكدنا. نضغط الآن المسافة ونسمع هل هناك الشوشرة أم لا. اسمع. الآن الملف يمشي. إكلين الجبل يستخدم المستحلم إكلين الجبل غير المحمى في الصباح قبل الإفطار وقبل الآن بعد أن حذفنا هذه الزيادة الآن يمكننا أن نعدل في الملف الآن يمكننا أن نعدل بحيث أننا نحدد ما سنحذفه نضغط الجيم لأول الملف ثم ضغطنا حرف الجيم ثم ننتظر أصل أنك في أول الملف لكن نضغط حرف الجيم ثم نضغط بالمسافة وإلى أن نصل إلى كلمة إكليل الجبل قبلها سيأتي بعض الشوشرة خفيفة لأنها ليست من النوع الذي حذفناه هذه هي نضغط هذا نضغط ثم اسمع نضغط الآن المسافة الآن هو يعيد يكرر لكن ها الآن هو قاعد يكرر لكن بما أن الصوت حذف من أول فأنت ما تدري أنه يكرر لكن الآن كيف تعرف أنه كرر؟ اسمع آخر ملف هذا هو نرجع بالدال حرف الدال إلى قليلا إلى الوراء هذا الدال ضغطت الدال رجع قليلا إلى الوراء اسمع رجع إلى قليلا إلى الوراء الآن أنا سأضغط المسافة حتى أوقفه ثم أضغط ديليت ضغطت ديليت الآن انظر من أين سيبدأ شوف من أين بدأ هذا هو بدأ من هنا انظر كذلك أضغط الدال لتحديده ها. ويكرر الآن أضغط مسافة ثم أضغط ديليت حذف ثم أسمع مرة ثانية عندي زيادة قليلة نوعا ما في البداية أضغط الدال حتى تحذف هذه هي الآن أضغط ديليت كذلك ها. الآن بدأ الملف من هنا كيف نتأكد أنه بدأ نضغط الهوم ضغطنا الهوم بدأ من هنا تعدل الملف الآن حذفت كل الشوشرة التي كانت في الملف حذفت ماذا كل الشوشرة التي كانت في الملف هذه النقطة في هذا البرنامج نقطة رائعة رائعة جدا جدا، يعني تساعد الكفيف لأنه يمكنه التحديد، ويمكنه الذهاب إلى هذا المكان، ويمكنه اختيار نسبة الحذف هل هو بنسبة 100%. إذا مشيت في نفس المكان الذي كنا فيه ستجد نسب مكتوب 40 65، هذه النسب لا تلعب فيها، يعني لو أنك وجدت 65 ثم حذفتها وكتبت 100 فتغيرت القيمة، هذه القيمة هي قيم معينة قد وضعت هي مناسبة جدا لنا، المختصين هم الذين يعرفون هذه القيمة إلى ماذا تعدل هذه القيمة، لأنهم تدربوا عليها فيعلم أن هذه القيمة يجب أن تكون مثلا 65 والنسبة الثانية تكون 80 وهذه تكون 1 وهنا تكون 500، فأنت لا تغير في الأرقام شيء ولا تغير شيء، كان متاح تجعله غير متاح أو غير متاح تجعله متاح، لأنه هذا يمشي معك في البرنامج، قد لا تستطيع ماذا تعديله في المستقبل إلا إذا ساعدك أحدهم، فلذلك أنت فقط تدخل على نفس المكان وتضغط Alt مع P اللي هو حرف الحاء وتتأكد أن اللوحة باللغة الإنجليزية، ثم تتأكد هل أعجبتك النسبة التي هي 100% تكون افتراضيا، هل أعجبتك نسبة الحذف أم تريد الإنقاص، إذا تريد الإنقاص تذهب إلى نفس المكان الذي قلنا عليه وتضغط بالسهم الأعلى عدة مرات فينقص إلى أن تصل إلى صفر، إذا وصلت إلى الصفر فهذا بمعنى أن نسبة الحذف هي صفر، إذا كنت 50 نسبة الحذف هي 50% وهكذا، إذا أردت الموافقة اضغط مباشرة على النسبة اللي أنت تقف عليها بالموافق أو امشي إلى أن تصل إلى أوكي واضغط موافق ويجلس ويحول في عدة ثواني إذا كان الملف قصيرا أو دقيقة أو نصف دقيقة أو دقيقتان على حسب طول الملف، هذه النقطة المهمة التي كنت أريد أن أشرحها في هذا البرنامج، وسأشرح إن شاء الله المؤثرات الأخرى التي هي ريفيرب والتي هي ديلايت والتي هي التكرار والتي هي الصدى والأمور الأخرى في إن شاء الله في حلقات أخرى أو في جلسات أخرى، الآن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه حلية قد جئت أنظمها، قد سقتها بلطيف القول محتسبا، في ثوب منتظم عن خير منتثر مما تتبعه الشيخ الذي نجبا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.